أيضا تخصيص الجمع وتقييده بالصدر لا دليل عليه. تخصيص الجمع وتقييده بالجمع في الصدر هذا لا دليل عليه. والمهم يا أخي أن هذا النزاع نزل مكتوبا من السماء أو كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك أي ثمرة من هذا الخلاف تعود بالنفع على محل النزاع، وهو الآية 101 من سورة التوبة. ليس هناك أي ثمرة من هذا الخلاف، لأنني وقد قلت ذلك كثيرا، يعني لو سلمت لك أنهم الصحابة هم الذين جمعوا القرآن فهل فيه اختلاف؟ يعني أنا لو سلمت لك أن الصحابة هم الذين جمعوه مع ولا أسلم بذلك، أنا أقول أن القرآن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جمعه، قال تعالى إن علينا جمعه وقرآنه، الله جمعه، فإن لم تسلم بذلك فرسول الله جمعه، وسأثبت لك في آخر كلامي إن شاء الله. لكن أنا أقول نزل مكتوبا من السماء أو كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش ثمرة تعود على محل النزاع بأي نفع، لأنني قلت لك سلمت لك جدلا أنهم جمعون، هل فيه اختلاف؟ هل كتاب الله فيه اختلاف لنشك أو نقول أنه من عند غير الله؟ الله أعطى البرهان على أن الكتاب هذا من عنده، فقال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، والكتاب لا اختلاف فيه. ما سمعناش أن حد بيقول صحح الآية فلانية ولا ضعف، ما سمعناش، لا اختلاف فيه، ونقرأ القرآن ولا نجد فيه تناقضا بخلاف الأحاديث، تلاقي أحاديث يمين وأحاديث شمال، دي في ناحية ودي في ناحية، دي تشرك ودي تغرب، هذه تضاد هذه، اختلاف. يعني هم بيقولوا أعلم أهل الأرض في الحديث محمود خليل الصعيدي، أكيد عارفه أنت، صاحب المسند المصنف المعلل وصاحب الكتب المعروفة، بيقولوا أعلم أهل الأرض في الحديث، له يعني صوتية كده بعنوان فتنة لم يصرح بالسماع، فتنة لم يصرح بالسماع، يعني يريد أن يقول أنا ندمت على ما مضى من تصحيحي أو من تضعيفي لما وجد في السند من مدلس، لأنه عنعن ولم يصرح بالسماع، يقول لربما وجد فيما بعد كتب أو مخطوطات يعثر عليها فنجد من يصرح بالسماع. وحي الله يحتمل هذا يا أخي؟ دين الله يحتمل هذا الكلام؟ إن ممكن مخطوطات تظهر، طب وما ظننا بالمخطوطات التي فقدت وفيها أجزاء حديثية؟ أضاع وحي الله ودين الله؟ أنقص؟ يعني أقول لك ما يسمونه علم الحديث ليس بعلم، الوحي لا يحتمل هذا، الوحي لا يوكل لاجتهادات بشرية. فأنا لو سلمت لك جدلا أن الصحابة هم من جمعوا وكتبوا القرآن مجموعا، فالقرآن ليس فيه اختلاف بخلاف ما يسمى بعلم الحديث. أيضا